أهل العلم من أهل العصر إلى آخره. ولأجل ذلك لما سئل الرجل أنه أنت تدعي أنك مهدي باعتبار مسلم صالح ولا تقصي بالمهدي المبشر به فأجاب بكل صراحة أنا المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم والله حال ورطة وفي كلام دلائل عشان يعرف بس أنا بتعالج حاله بقى منها دلائل الجواب هل يبين بحث فنحن أخشى نار مجال يحكي بقى عن ما زويته فجاء في كلامه أن الأحاديث الواردة عن الإسلام حق المالي قسمين منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف وماذا يحكي بعد ما انتهى من حكي قلت له سؤال قال تفضل قلت ممكن تذكرنا بعض الاحاديث الصحيحه الماديه اللي اشرت اليها وبعض الاحاديث الضعيفه ما عنده ولف يدور مسكين ولف يدور ما عنده ما بده يقوي وأنا بصراحة أنه الليلة سوف لا أتكلم عن الحديث ليش كيف كيف كنت تتكلم ولا لا؟ أنت رجل تدعي أنك ترتدي نومي فلازم أنت تأتي حالك بإجابة عن أي سؤال سواء كان من عالم أو من جاهل أو متأدب أو غير متأدب إلى آخره قلت له بالصراحة أنه الليلة ما نتكلم شوف كيف هو الذي كفر الله ورده وقال لك ورده آه الله خلاص طبعا ما هو الجائز منه وما هو غير الجائز منه خصوصا سواء كان في القرآن أو بالسنة لا يوجد الجائز لا يوجد آية تتعلق بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى مؤولا كلها بدون تأويل على الظاهر هذا ما يتعلق بالغيب هو ما يتعلق بالغيب غيب الغيوب وهو الله نعم يعني أنا بشعر بسؤالا لكن إذا كان نقل عن مكارة البحث له علاقة بالصفات الإلهية معلوم وإلا نطور الموضوع تتحدد عن السؤال كمون هذا أو هو بيحدده كيف أو كيف أنا من الصفات ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة بس على حرب الإسلام أصحاب التأويل أولا مضطربون

يعني لما بيستدلوا انه في تأويل القرآن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها في هي عم تقولوا شلون تنكروا التأويل. الجواب باتفاقهم جميعا اللي بيقولوا واللي ما بيقولوا التأويل هو إخراج النص عن المعنى الظاهر المتبادر للسمع. أول ما نسمع النص بيهرب من المعنى هذا لأنه باطل وما تقول. لكن هون ما بيتبادر إلى ذهن السامع واسأل القرية يعني حيطانها يعني شجرها. هيك الأسلوب العربي هيك العرب عاشوا. تسأل القرية يعني سكانها. وعلى ذلك هذا لا يسمى تأويلا لأنه ولا يسمى مجازا. هذا تسميته مجاز اصطلاح طارئ. ولا العرب ما بيعرفوا مجاز الحقيقة مثل النحو المنصوب والمرفوع والمجهول هذه اصطلاحات. نعم لكن نحن إذا سمينا هذا مجاز والمجاز هو نوع من أنواع التأويل هذا لا يلتئم مع قوله متى يصار التأويل. إنما يصار التأويل عندما تتعذر الحقيقة. طيب ما هي حقيقة هذه العبارة وسأل القرية وش حقيقتها سأل القرآن. إنما حقيقتها سأل ان الآلة الساكنين فيها وكذلك العير. وعلى ذلك ما يسمون او يلزمون السلفيين ان هاي انتوا عم تقولوا وهو معكم اينما كنتم بتقولوا انه بعلمي. قائلنا عم نقول بعلمي لكن هذا ليس تأويلا لأن سياق الآية كلها تتحدث عن إيه؟ العلم الإلهي. نعم أول الآية وأحد الآية معروف ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. لا يمكن فهم الآية إلا في هذا المعنى الظاهر وهو معكم بعلمين. معك الآية تبع سيدنا موسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى أي بالاطلاع. لا العلم المعنى أدق من قدوم الاطلاع يعني أنت رأي العلم فرعون وأنا معك لا شرائي تاوي معه فاهم ذاتي عن الواقع. يعني هو أكيد هو كان يسمع حتى يؤمن بسمع الله هو بيشوف بسمع الله لكن هنا التأويل باطل في ذاته حتى بالنسبة للقواعد. لأنه ذكرنا القاعدة بتقول أصل عدم التأويل. ليش عم تأويل؟ قال في تشبيه. فهي في إثبات وجود الله في تشبيه لأنه في وجود ثاني في وجود مخلوقات. لكن علماء الكلام كلهم اتفقوا أن وجود الله وجود إيش؟ ذاتي يعني بغير موجود. أما نحن وجودنا فبغيرنا وهو الله تبارك وتعالى. أيضا الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في حقيقة الصفة. فالله وصف الإنسان بأنه سميع وبصير، وصف نفسه بأنه سميع وبصير، لكن شتان بين هذه الصفات وهذه الصفات. فهكذا يجب مع كل الصفات الإلهية نأخذ التنزيه المصدر في آية ليس كمثله شيء، ثم نثبت ما أثبته لنفسه فنقول سميع بصير الأعلى سبحان ربي الأعلى محيط بكل شيء وهكذا، لكن لا ننسى أن نقول ليس كمثله شيء. كذلك الكلام الإلهي، هذه نقطة مهمة جدا، أنكروا الكلام الإلهي الشعائر المعتزلة، لكن المعتزلة كانوا أصبح من الشعائر، المعتزلة صرح أن الله لا يتكلم، الشاعر يقول كيف لا يتكلم، الله قال كلام الله مش هتتكلم، لكن لما بيفسر الكلام ينتهوا إلى نزع الاعتزال. يجي واحد لأنه المعتزلة شو بيقولوا؟ الله إذا بدنا نصفه يتكلم شبهنا بالمخلوقات، شبهنا بالإنسان اللي بيتكلم، واللي بيتكلم له شفتين وله أسنان وأسنان حاف، ما بيمشي الحال إلا بيكون في أضراس، ولا بد ما يكون في دهاش ولا يزبلون أضراس. الأشاعرة ارتقوا مع المعتزلين أن الله لا يتكلم كلاما يسمع، لأن كلام الإنسان يسمع، الله ليس كالإنسان، عشان ينفوا الصفة اللي يدوك بمشكين. ولذلك قالوا ترعوا شيء لا وجود له في السنة الله القرآن، قالوا الكلام النفسي، كلام الله بيتكلم لكن كلام نفسي، يعني كلام النفس هو العلم الإلهي، العلم الإلهي لا يسمع ولا يرى ولا له صفة قائمة به تبارك وتعالى. الكلام النفسي لا يلفظ ولا يقرأ ولا يسمع، ولذلك تجد بعض المعاصرين من الأشاعرة بيجادل في بعض حواشين المعتزلة اللي بينكر الكلام الإلهي، والأشاعرة بيزعموا بالتكفير، كيف أنتم تنكروا الكلام الإلهي؟ أليس الله بقادر لما كلم موسى تكليما؟ أليس الله بقادر أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ والله بيقول لموسى فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله، فاستمع لما يوحى. برغم الآية هاي شو بيقول الأشعري المعتزلي؟ الله مو قادر إنه يفهمه الكلام النفسي الذي لا يسمع، والله بيقول له بالقرآن فاستمع. وهل يصح لغة أن يقال استمع لكي لا يسمع؟ من أجل هذه التأويلات يسمى علماء السلف الأشاعرة وأمثالهم بأنه معطلة، لأنه التعطيل هو الجهل والإنكار، فهل أنكروا الكلام الإلهي؟ ولذلك في شروحهم المبسطة المطولة بصرفوا أن هذا القرآن اللي مسلمون مجمعون على أنه كلام الله، هذا مش كلام الله ككلام يقرأ، وكما قال عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، في ألف عند الله، في خلال يمين نفسي من هذا الكلام نفسي. ولذلك يقولوا أني أنه الكلام كله شيء واحد، فهو منذ الأزل يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول، مش بمناسبة خاطه ربه طبعا منذ الأزل موسى وجد في مبارك، فمنذ الأزل وربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول له ألقي عصاك. أشياء سخيفة جدا من حيث المنطق وخطيرة جدا من حيث العقيدة، لأن معناها جحد القرآن كله، هذا كله من بركات التأويل وما في حاجة له إطلاقا. قولوا يا جماعة ربنا بيتكلم لكن كلامه ليس كلامه. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن خلق لهم المسجل، خلق لهم الراديو، شوف يتكلم بدون أسنان بدون شفتين بدون حنجرة بدون أي شيء. فالخالق اللي خلق هذا الجهاز ممكن يكون يعني ليس كالبشر؟ الله ليس كمثله شيء. أستاذ اللي بيستنى أراهم هم الصوفيين اللي يبهم المعتزلة والبشاعرة حاليا تتمثل فيهم، هم الصوفيين تقريبا يعني. الغريب طيب، ما هو ما اختلف صفة الكلام عن صفة السمع، فكيف يفسر السمع يا فرام؟ نفس الشيء الأشاعرة ولا فقط الكلام هي اللي اختلفت فيه؟ نفس الطريقة إلا كنا من التناقضين. في تارة كده وثلاثة هذا هو. أنا شو مثلا المعتزلة اضطردوا في ضلالهم، اضطردوا فوصلوا إلى إنكار أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الأشاعرة اضطردوا ليس كالمعتزلة، المعتزلة اضطردوا ضلالهم فقالوا ربنا لا يرى، لأنه إذا رأينا معناه رأيناه في مكان. المعتزلة الأشاعرة قالوا لا، هو اعتبار ثابت في كتاب الله وفي حديث رسول الله. طيب هات شو دخلون عقلنا اللي أنتم غزوتوا به لا تشبه رب العالمين، كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كما قال أحدهم من المسلمين بحق، يعني قال هذا الكلام على خلاف كثيرين منهم، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. لكن المقطوع عندنا أن الرأي للشيء يستلزم حصر المرئي، هذا بالنسبة للمعهود عندنا. طيب إذن ما قولكم حينما تثبتون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ ليش ما تنكروا الرؤية كما فعلت المعتزلة حتى تكونوا منسجمين مع تأويلكم للآيات للصفات خشد إيش؟ التشبيه. أي التشبيه هنا في زعم موجود، لكن الرؤية المعتادة بيننا وبين أمثالنا من المخلوقات هي غير الرؤية المعتادة الغير معتادة بيننا وبين ربنا خالق المخلوقات، لا سيما هذه من أمور الآخرة ليست من أمور الدنيا. فهوني نشروع القاعدة الصحيحة ليس كمثله شيء، فأثبتوا الرؤية. المعتزلي أنكروها لكن ما أنكروا النص القرآني، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما أنكروا النص القرآني لكن أنكروا معناه بالنفس دوران على النص وهو التأويل. إلى ربها ناظرة يعني إلى نعمة ربها ناظرة ما شاء الله. والحديث الحديث ما بصحوه بصحوه بمعول حديث آهات. يلا خلصنا منه. هذه طريقة المبتدعة. ما كان في القرآن حج عليهم تأولوه، مثل هذا الضال امبارح يجيب معاني لآيات ما بتوضر في بال الإنسان. الإجماع الحديث لا تجتمع في مكة أو بلد، هل شو التوفيق بين الرأيين؟ إيش الرأيين؟ ما هما؟ ليس رأيين عفوا، يعني إنه هل الحديث دلالة على الإجماع؟ الحديث ليش له علاقة بالإجماع؟ ما معناه؟ رأيين له الإجماع شيء إيجابي، أي شيء ثبوتي. الحديث لا يثبت شيئا وإنما ينفي. قبل ما أشرح لك شو بينفي، هو ظاهر يكفي تعرف أنه ليس له علاقة بالإجماع. الإجماع شيء ثبوتي والحديث ينفي شيئا، فهو يقول لا تجد واحد على الرأي. وافترضنا الواحد على الرأي وقلت مئاتش على الهار، عشرة تسعة على خلاف هذا الرأي، هل اجتمعوا على ضلال؟ سواء قلت تسعة على حق وواحد على باطل او عكس تماما، قلت التسعة على باطل وواحد على حق، ما اجتمع جميع على ضلال. فإذا الحديث ليس له علاقة بالإجماع الثابت. يعني هذا انظر فيها تجمع سلوك به على أنه لا إله إلا الله، هل تصورون واحد ينكر لا إله إلا الله؟ لا. فإذا الحديث رواد والإجماع الثابت والخطأ. فمن الخطأ الفاحش والجهل البالغ أن نحشر هذا الحديث لإثبات ثبوت الإجماع، لا، هذا يحدث ناحية غير الذي في ناحية تماما. هذا وجه نستطيع أن نقول إجماع ثابت، لكن أي إجماع هذا؟ لأنه إجماع اختلفوا في التعريف. أبو من قائل الإجماع هو إجماع أمة محمد، وهذا شمل كل قصة قال المسلمين سواء كانوا عالما أو غير عالم أمري، هذا هو الإجماع وهذا هو الصحيح. ومن قائل لا يدخل من ليس بعالم، وإنما المقصود إجماع علماء الأمة. ومن قائل المقصود به إجماع الصحابة فقط. ومن قائل المقصود بالإجماع الذي حجة إجماع أهل المدينة، ومن ومن إجماع أهل الكوفة حيث كان هناك واحد من بلا شك أن هذه أقوال نراها بتعارض تمام التعارض، وهذا التعارض دليل أن ذلك لا يستحق من الله. يعني الله وصف كتابه الكريم بقوله ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شو اختلاف اكثر في تعريف الاجماع باربع خمس اقوال؟ اذا هذا الاختلاف ليس من الله، لكن ما هو الصواب من هذه الاقوال؟ بالحق نحن نقول الاول يعني هو اجماع الامه. ليش؟ هذا الإجماع هو الذي يسميه بعض العلماء ومنهم ابن حزم هو الذي يعني للدين الضرورة. فمثلا هلا لا احد من المسلمين يعيش في جو اسلامي في بلد اسلامي يعيش ويموت وهو لا يعلم ان الخمر حرام ان الربا حرام. هذا اجماع ومعلوم من الدين الضرورة. لكن كثير الناس يعيشوا ويموتوا وهن بيشربوا الخمر وبابوا عنهم الخمر وما يوجد بعض الناس يقول تجري عليه الأحكام بخمس فشتان بين تحريم الخمر بين تحريم الدخان. الدخان لم تجمع الأمة على تحريمه وكنا نحن على التحريم في أدلة لكن الأمة أجمعت يقينا على تحريم الخمر لأنه معذور تحريمه من الضرورة في الدين. وهذا هو المقصود في قول العالمين ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل سبيل المؤمنين اللي ساروا عليه جميعا عالمهم وجاهلهم هذا هو الإجماع. وغير هذا الإجماع لا يمكن تصوره أولا كواقع مستحيل. وإذا تصورنا وقوعه لا يمكن نقله لأنه كيف نتصور الصحابة اللي قال في بعض الأقوال هو إجماع الصحابة. وين اجتمعوا الصحابة ودرسوا مسألة من المسائل واتفقت أقوالهم كلها على قول واحد؟ خيال هذا. ثم خيال ثاني لو فرضنا أن اجتمعوا في مكان جميعا وكيف يجتمعون؟ هذا في مكة وذا في المدينة وفي الطائف في نجران في اليمن وبسبب الفتوى الإسلامية كمان اتسعت المسافات مع ذلك نقول والله تجتمعوا في مكان قد يكون مثلا جزائر واقع واقع عارف هذا الواحد لف عليهم كل المسلمين هذول اجتمعوا في ذاك المكان. من هو الذي حضر ذلك المكان ونقل إلينا ذلك الإجماع؟ هيا سيكون سؤاله. لكن ما علم من الدين الضرورة يعرفه كل مسلم بحكم كونه مسلما مش بحكم صار في تلاقي وطرحت المسألة وأخذت الأصوات فكانت الأصوات كلها مجتمعة يا رزمان الله أكبر. فهذا الإجماع الذي يمكن أن يقال فيه ما دون ذلك ما هو إلا خيال. لكن هذا لا يعني أن إذا ورد إلينا بأسانيد صحيحة أن اثنين ثلاثة من الصحابة كانوا على الرأي في مسألة ما ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو يخالف هذا الرأي أو يخالف المتفق عليه لم يأتي شيء من ذلك كلامنا لا يعني أن هذا الاتفاق ليس على الجهة لا جدا. لكن لا نسمي إجماعا ونبني عليه أن من أنكر الإجماع فقد كفر من خالف الإجماع فقد كفر لا. ولذلك نحن الآن نلتزم ونقول نحن سلفيون أي نمشي على ما كان عليه السلف مش ضروري أنه نتخيل نحن إجماع أيضا من تلك التخيلات. لكن بكفينا أنه يجي قول عن صحابي اثنين ثلاثة اتفقوا بدون خلاف فنحن نتمسك فيهم ونقول هم أعلم منا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والفقه. ثم هذا لابد من تقييده كما قلنا أن اتفاقنا هؤلاء الثلاثة لا يخالف كتاب الرسول. أعطينا شوية قول وبين ذلك حيث أصدر في جماعة كانوا مجتمعين حرمته من سواء الجهاد. وما الواجب على المسلم يكون في دولة لا تحكم بمعنى الله؟ ما هو الواجب على المسلم؟ الواجب أن يبدأ بالتأسيس بإقامة الدولة التي تحكم بمعنى الله، لأننا نعلم أن سيد البشر وأفضل ناس إيمانا وجهادا في سبيل الله ما كانت حكومته يوم أنزل الله على قلبه اقرأ، ما كانت حكومته حكومة تحكم ما أنزل الله، بل بقي في مكة ما بقي من 10 أو 15 سنة على الأقوال المختلف فيها، وهو لا يستطيع أن يحكم ما أنزل الله. لكن لما انتقل وهاجر المكة المدينة هناك مدفن وهو رسول الله. أيضا يجب أن نحترم ما أنزل الله، لكن مع الاستطاعة مش مع الاستطاعة، لأن الله يقول لازم يؤمن إلى وسعة. إذا كنا اليوم لا نجد أرضا يحكم فيها حكامها بما أنزل الله في التجميل، فمع ذلك أنها الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يعني في نفس اليوم المحفظة يعني ما استطاع في أقرب وقت لأنه أني ما بيحطوا هذا المال منك ومن غيرك عشان يتباركوا فيه وإنما مشان يرابوا فيه فحين إذا تتحقق الإعانة التي أخذنا إليها آنفا في قومي عليه السلام لعن الله وآكل الربا ووكله وكاتبه وشاهديه علما بأن هذا الحديث هو كتفصيل مما تفصله السنة لما جاء في القرآن الكريم آمن فالآية المعروفة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإبقاء الراتب هذا فوق المستطاع والحقيقة التي يغفل عنها الذين يتورعون بزعمهم يقولون نحن نودع المال وما ناكل يقولوا كائن وهو عين الربا فهني بيغفلوا أو بيغافلوا عن هذا المبدأ القرآني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما أنهم يتغافلون أو يغفلون أن رأس مال البر هو الإدارة التي يدعى الناس إليها لو صورنا بنكا في ساعة واحدة أجمع كل المتعاملين مع البنك على سحب الأموال شو يفعلون؟ إلا شيء قليل بتعطل من يرفع عنده من المال ما يستطيع أن يدير المواظبين تبعه يفلس يعني يقيم فإن النادي أكبر إعانة لإقامة البنك يعمل خطيرها واسع. بس إذا لما يكون عنده 100,000 ولا 200,000 كل اللي حقه ما نعم وين بده يوديه ال 100,000 ولا 200,000 منه؟ واحد عنده 200,000 دينار نعم وين بده يوديه؟ واحد ما بكفي يا أبو عزة. أول هذا الواحد مسلم ولا كافر؟ أنا مسلم وعندي 200,000 بدك تكون مسلم وعندي 200,000 بدك تاخذني بحلمك. تفضل. مسلم ولا كافر؟ بدك تكون مسلم. صالح ولا طالح؟ بدك تكون صالح. صالح. ولا اذا كان طالح يخبط. بدك تكون صالح. الصالح بقى بفكر في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا المخرج ليس هو الذي جعله الكافر، الكافر أعني الكفار الأوروبيين الأمريكيين، ليس المخرج للمسلم الصالح هو هذا المخرج أو هذه الوسيلة التي اخترعها الكفار لمحافظتهم على أموال الناس وهو بالحرام، ليس هذا هو المخرج. المخرج هنا ينبغي أن يكون أولا ربانية إلهية، ثانيا أن يكون شرعيا يعني في حدود الشرع، بمعنى أنه في أسباب شرع الله عز وجل في مسببات، هذه مسببات تكون جائزة شرعا، بالتالي ينبغي أن تكون أسبابها مشروع أيضا. أنا أقرب هذا بمثال. المثال هو أن المسلم لا يجوز له أن يكون عادة على الناس يتكفف أيدي الناس، وإنما يحصل رزقه بكد يمينه وعرق يمينه، لكن كد يمينه وعرق يمينه هذا كناية عن سبب من الأسباب لتحصيل الرزق. فرب إنسان يتعاطى السبب هي الليل لكن ما هو مخالف للشرع، إنسان آخر يتخذ مثل ذلك السبب أيضا لكن مخالف للشرع. الأول الذي حصل الرزق تبعه لكد يمينه وعرف يمينه وبسبب مشروع حصل رزقه بسبب مشروع، الثاني بيع خمر مثلا بيتسبب ببيع الخمر فهو بيحصل رزقه ببيع الخمر، بيع الخمر سبب كوني لكن ما هو سبب شرعي، فهو بيرتكب الحرام لتحصيل الرزق. وهكذا الأسباب اسمين شرعية وغير شرعية. فالآن هل وضع المال في البنك سبب شرعي؟ طبعا الجواب لا. إذا المسلم لما بيتساءل بيقول إذا هذا الغني هل عنده ألوف مؤلفين؟ وين يذهب بهذا المال؟ في هذا أولا فليتق الله عز وجل، ثانيا يتخذ سبب مشروع. مثلا من الأسباب البسيطة جدا أنه في البنوك صناديق أمانات، يعني أنت تسمع بهذه الصناديق، لكن هذه الصناديق بدل ما الواضع لماله في أن يأخذ ربا صاحب البنك بيأخذ منه أجر، بده أجر هي حد، لكن هذا الحد بيكلف ما بيعجبه. فعلى الأقل هو إذا عامل ناس ملاحة يعني يقول لك أنا بحطه بالبنك ما بأخذ عليه بأيدي، ترجع القضية قلنا هذا غاطي أو متوابط هي حكيناها للساعة. إذن هي حد مشروع، روح لعند البنك اللي فيه عنده صندوق وادي أمانك فيه تنفع أجر يا أخي، الله بيعوضها الخير، هذا من جملة إيش؟ تقوى الله عز وجل. لكن في هناك أسباب أبسط من إيه؟